الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الطريق إلى الله عز وجل. نسعى للوصول إلى الله تعالى، هناك طريق إلى الله تعالى يصل بنا إلى الجنان، وهو صعب ولكن يسير على من يسره الله تعالى عليه. هذا باب عظيم، باب من أبواب الجنة، باب يسمى بباب الصبر. الله تعالى أمر العباد بالصبر، قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله عز وجل حكاية عن أنبيائه مدحا لهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال الله تعالى: والله يحب الصابرين. محبة الله تعالى لهؤلاء الثلة المؤمنة عندما يصبروا ويعلموا أن هذا الصبر جزاؤه عظيم عند الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل أيضا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. سبحان رب العظيم، هذا الصبر جزاؤه عظيم، وهذا الجزاء لا يأتي إلا بالجنان. قال الله تعالى: ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في سورة الصلت قال تعالى: لا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن الصبر لا بد منه، والصبر على نوعين: صبر اختياري وصبر اضطراري. الصبر الاختياري أعظم، أن تصبر على طاعة الله عز وجل وتصبر عن معصية الله تعالى، وهذا الذي كان في يوسف عليه السلام لما صبر على دخوله السجن خشية أن يقع في شهوته. هذا صبر اختياري وهو أعلى درجة، وهو الذي يظهر مدى عبودية المرء بين يدي الله عز وجل. وهناك صبر اضطراري، وهذا الصبر يكون على أقدار الله تعالى والمصائب كمصيرة الموت مثلا، هذا لابد أن تصبر وجوبا على ذلك. وهذا الصبر له مراتب، أولها وهو الواجب على العباد وهو الصبر، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة الرضا أن ترضى بقدر الله، ثم بعد ذلك المرتبة الأعلى والعليا وهي مرتبة الشكر، أن تشكر الله عز وجل على المصيبة. نعم تشكر الله على المصيبة، نعم، وهذا لأنك ترى جميل فعال الله تعالى من هذه المصيبة، وترى بحسن الظن في الله تعالى أن ما قدره الله تعالى هو الخير. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يشكر على مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النبي مات، هذه أعظم مصيبة أتت على هذه الأمة وعلى الصحابة خصوصا، ومع هذا وسيجزي الله الشاكرين. هذه هي مراتب الصبر على أقدار الله: تصبر ثم ترضى ثم تشكر، وهذا أعلى. والصبر الاختياري كما قلنا أن تصبر على طاعة الله عز وجل وهذا الأصعب، وتصبر عن معصية الله تعالى وهذا أيضا من الصعوبة مكان. فالصبر أعظم أبواب الجنان، لا بد أن تصبر، ولا بد أن تعلم أن ما كان من الله تعالى هو الخير، وأن الله عز وجل لا يقدر على عباده إلا كل الخير، ولا بد أن تعلم أن الصبر جزاؤه عظيم. كفى أن الله تعالى يحب الصابرين، كفى أن الله تعالى مع الصابرين، كفى أن جزاء الصابرين هو الجنان، وهذا طريق لا بد أن نكون من أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.